بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم الكلام في تأسيس الأصل، هل أن هناك أصل من الأصول نتمسك به عند الشك في الملازمة أم لا؟ إذا ثبتت الملازمة بين المقدمة وبيها ودل الأمر على ثبوت الملازمة الشرعية فذاك، وإن دلت الأدلة على عدم الملازمة فكذلك فذاك أمر واضح. لكن لو بقينا وترددين وما تمثلنا أن نثبت ملازمة أو عدم ملازمة، فما هو الأمر في المقام؟ ألنا أن نرجع في المرتبة الثانية بعد فقد الدليل إلى ما هو من الأصول العملية في غرف الشك، أو ليس لنا ذلك؟ مثلنا قال المصنف، وكنا نحن نتكلم على إطار الكفاية لا زيادة ولا نقصان، صحة الكلام وصدقه وين في ثبوت الخارج؟ قال المصنف على أن الملازمة وعدم الملازمة من الأمور الواقعية في نفس الأمر ومثل الواقع، يعني إن كانت فهي ثابتة في نفس الأمر، قد نصل وندركها وقد لا نصل ولا ندركها، فهي أمرها دائر بين الوجود والعدم، والكلام في نيلها بعقلنا، هل هي ثابتة أم لا؟ هذا يرجع إلى أصولنا، أما في مثل الأمر والواقع هي إما ثابتة أو ليست ثابتة، وكل شيء كان في مثل الأمر والواقع من شؤون عالم الأزل والتكوين، يعني من شؤون ما خلق الله الأزلية بهذا المعنى، مما جعل الله بحسب الواقع ومثل الأمر، أن النقيضين لا يجتمعان، أن الضدين لا يجتمعان، أن الممكن يحتاج إلى علة، هذه أمور واقعية. كذلك الملازمة من الأمور الواقعية، إن كانت فهي وإلا فليست. والشيء الذي يكون من الأمور الواقعية إما أن يصل إليه الإنسان بدليل وإلا فليس محلا ومحطا للأصول العملية، ليس أمرا تجري فيه الأصول العملية لعدم حالة سابقة في الصفحة من وجوده حتى يستصحب الوجود والتلازم، أو من عدمه حتى يستصحب عدم التلازم. واضح المثال؟ فلعدم حالة سابقة، لأن قلنا أمره يدور بين الوجود والعدم، وكلنا فليس لنا حالة سابقة ثابتة حتى تستصحب، أو حالة معدومة سابقة حتى يستصحب العدم، هذا تقدم لنا. ثم جاء المصنف فقال رحمه الله: إذا طوينا مرحلة الأصل العملي أيضا، وما تمكننا من معرفته، يعني ما تمكننا أن نتمسك بأصل من استصحاب أو ما شاكل ذلك في مرتبة الشك، ما يكون حكمنا في مرتبة أخرى؟ قال: في مرتبة أخرى لنا حكم، وهو وجوب المقدمة، لا التلازم، مو التلازم، وجوب المقدمة. هل المقدمة واجبة أو ليست بواجبة؟ وجوب المقدمة لنفسها قلنا لا يكون، يكون لوجود في المقدمة مثلنا ذو المقدمة وهو الواجب النفسي مسبوق بالعدم. الموضوعات وجوبها مسبوق بالعدم مثلنا الصلاة واجبة، الصوم كذا، الخمر حرام، وكذا هذه الأمور. فالواجبات لها مركبة ثبت لها حكم، أيضا هي مسبوقة دينا بعدم الحكم. فلما كانت الواجبات النفسية مسبوقة بعدم الحكم فنأتي ونقول حينما ثبت حكم وجوب الصلاة من باب الفرض والتقدير، هل وجب وثبت حكم وجوب المقدمة أم لا؟ لأنه مسبوق بالعدم، أصل موضوعه كان مسبوقا بالعدم فضلا عن المقدمة. فوجوب المقدمة يمكن أن نجري فيه إطالة العدم، الوجوب واحد مثلا، الوجوب متلازم، تلازم أمر عقلي، والأمر العقلي قلنا ليس محلا بهذا البعث. وعليكم السلام ورحمة الله. الذي نتكلم فيه الآن وين؟ في وجوب المقدمة. نقول المقدمة كالمقدمة ما كانت واجبة، الواجب ثبت وجوبه بدليل وحكم شرعي. هل المقدمة ثبت وجوبها أيضا أو ما ثبت وجوبها؟ إصالة العدم جارية في عقدها، ولا بأس بالكتابة سريعا لكي تكون موجودة عندكم في الحاشية. لو علمت الملازمة بين المقدمة وبها فذا جسوة. ولو علمت عدم الملازمة فذا، وأما عند الشك فلا أصل في المقام يعول عليه، لأن الملازمة من الأمور الواقعية الأزلية التي ليس لها حالة سابقة حتى تستصحب وجودا أو عدما. وفي ما تدفي فلهذا نقول ليس أقل قسم. لو علمت الملازمة بين المقدمة وبها فذا، ولو علمت عدم الملازمة فذاك أيضا، وأما عند الشك فلا أصل في المقام يحول عليه لأن الملازمة من الأمور الواقعية الأزلية التي ليس لها حالة سابقة وجودية أو عدمية حتى تستصحب بل إن كانت الملازمة موجودة في نفس الأمر والواقع فهي دائما موجودة وإلا فهي دائما ليست موجودة وإلا فهي دائما ليس يدور مدار امرها الواقعي مو بالنسي فكلمه العباره هذا بالنسبه الى المساله الاصوليه هذا بالنسبه الى المساله الاصوليه واما بالنسبه الى المساله الفقهيه واما بالنسبه الى المساله الفقهيه وهي وجوب المقدمه وهي وجوب المقدمه وعدمه لا الملازمه فنقول هل مقدمة الواجب واجبة أم لا؟ إلحاق الوجوب هم من الأرض لازم فنقول هل مقدمة الواجب واجب أم لا؟ فيقال قبل وجوب ذي المقدمة الذي هو أمر حادث الواجبات من الأمور الحادثة الذي هو أمر حادث ما كانت المقدمة واجبة فهل حدث الوجوب للمقدمة من بعد ما حدث وجوب ذي المقدمة أم لا؟ فنقول الوجوب للمقدمة مسبوق بالعدم بخلاف أمر الملازمة الذي هو من الأمور التكوينية الأزلية فإذا بالنسبة إلى وجوب المقدمة لأنه أمر حادث يمكن جريان استصحاب العدم فنقول قبل وجوب ذي المقدمة ما كانت المقدمة واجبة فهل صارت واجبة بعد وجوب المقدمة فنستصحب عدم الوجوب بعد وجوب ما بعد وجود المقدمات، بعد وجود المقدمات كانت تصحب عدم الوجود للمقدمات. أصار واضح على سلم ولا لا؟ هل طبق تطبيق؟ نعم نعم. هاي كلمة نعم وين؟ في المسألة الفقهية. في تأسيس الآصل كان مسألة أصولية، وشلا لا؟ الآن نريد أن ندخل من طريق الفقه وماذا يقول الفقه. نعم نفس وجود المقدمات للواجب المعين كالصلاة أو الحاجة، نفس وجود المقدمات للواجبات المعينة كالصلاة أو صوم أو ما شابه هذا. نعم نفس وجوب المقدمة يكون، هذه كلمة نعم استدراك مننا، يعني هنا قبل المسألة السابقة الأصولية ما كانت لنا حالة سابقة وجودية ولا عدمية، لأن المسألة كانت من الأمور الأزلية التكوينية. لكن هنا نعم نفس وجوب المقدمة يكون مسبوقا بالعدمي، يكون مسبوقا بالعدمي لكون الوجوب مسبوق بالعدم. وهو مسبوق بالعدم، الوجوب مسبوق بالعدم، وجوب الواجب النفسي مسبوق بالعدم، ووجوب الواجب المقدمي مسبوق بالعدم. فإذا كان مسبوقين بالعدم، الآن ثبت بدليل خاص وجوب الواجب النفسي، هل ثبت أيضا وجوب الواجب المقدمي؟ الأصل عدم وجوب حتى يسبق، بل مسبوقا بالعدم. حيث تعليل، حيث تعليل لهذا الكلام، حيث يكون وجوب المقدمات، حيث يكون وجوب المقدمات عاطفا وليس أزليا كالملازمة، عاطفا وليس أزليا كالملازمة، حيث يكون عاطفا. كيف يكون حادثا؟ بحدوث وجوب ذي المقدمة. احنا لا تأكيد حينما حدث وجوب ذي المقدمة هل حدث معه وجوب المقدمة او ما حدث؟ واضح العبارة؟ بحدوث وجوب ذي المقدمة، وجوب ذي المقدمة ما كان ثم حدث بالدليل المعين كقوله اقم الصلاة، لكن بعد حدوث هذا الحادث وهو ذو المقدمة هل حدث أيضا وجوب آخر للمقدمة أم لا؟ تلتزيدين صالة العدم دليل. فالأصل عدم وجوبها أي المقدمة، فالأصل عدم وجوبها أي المقدمة. وتوهم، هاي كلمة توهم تسموها حتى نضبط. قالوا قالوا قالوا في تنبيهات الاستصحاب، في تنبيهات الاستصحاب إن المستصحب يجب أن يكون من المجعولات الشرعية، يجب أن يكون من المجعولات الشرعية، إما عليكم السلام إما من الأحكام الوضعية كالملكية والزوجية والرزقية والجزئية والشرطية، أحكام وضعية وأحكام وضعية، هذه تكون من المجعولات الشرعية. ومن الأحكام التكليفية ومن الأحكام التكليفية الخمسة وجوب حرمة وأذن الخمسة وإذا لم يكن المستصحب من الأمور المذكورة فلا أقل أن يكون موضوعا ذا أثر شرعي كاستصحاب عدالة زيد فإن العدالة وإن كانت من الموضوعات الخارجية لكن لها أثر شرعي لأن باستصحاب العدالة يترتب قبول الشهادة وصحة الصلاة خلفه وصحة الصلاة عنده ومع استصحاب عدم العدالة لا تترتب هذه الآثار الشرعية ومن المعلوم أن المجعول الشرعي إما أن يجعل بجعل بسيط وهو جعل الشيء المعبر عنه بمفادي كان التام أو هل البسيطة وإما بجعل تأليفي ترتيبي وهو جعل الشيء شيئا كفيرورة الإنسان عالما أو أبيضا وهو مفاد كان الناقصة وهل المرتبة ولكن بعض الأمور لا تنالها يد الجعل لا بجعل بسيط ولا بجعل مرتب ولا بجعل مرتب. وهذه كلوازم الماهية كالزوجية للأربعة. فبعده هذه المقدمات يقول هذا المتوهم، فبعد هذه المقدمات يقول هذا المتوهم: لا يمكنكم أن تستصحبوا وجود المقدمة، لا يمكنكم أن تستصحبوا وجود المقدمة، لأن وجود المقدمة من قبيل لازم الماهية ولازم الماهية ليس قابلا للجعل، لأنه بجعل ذي المقدمات إن كان ذو المقدمة مجهولا يكون اللازم مجهولا، وإلا فلو لم يكن الشيء واجبا فلا تكون مقدمة الواجب واجبة. فإذا المقدمة التي هي من لوازم الواجب لا تجعل لا بالجعل البسيط ولا بالجعل التأليفي. والجواب أن هذا كلام صحيح، فإذا المقدمة التي هي من لوازم الواجب لا تجعل لا بالجعل البسيط ولا بالجعل التأليفي. والجواب إن هذا كلام صحيح، فإن المجعول هو ذو المقدمة إلا أن المقدمة هل جعلت بالسبع أم لا بعد التردد في مقام الملازمة، خلاصة الموضوع تبين اختصار وطبق ما بيه. المستصحب يجب أن يكون مما تناله يد الفعل. فالأحكام الوضعية وكذلك ملكية تفعل، شرطية تفعل إذا جعلت استصحبة، وإذا شك فيها استصحب عدمها. وكذلك الأحكام التكليفية أيضا مما هو قابل للفعل، إذا جعل الوجوه ثم شككنا هل ارتفع أم لا، نسوي نستصحب وجوب ذلك. من بعد ما ثبت الوجوب لشيء وقعنا في شك، هل وجوبه ارتفع في زمن الغيبة أو ما ارتفع الغيبة الكبرى؟ نقول إلا أن يقوم دليل على أنه من خواص المعصوم عليه السلام، فإذا لم يقم دليل خاص يستصحب ذلك الوجوب. وإذا لم يكن الوجوب ثابتا وسكتنا في شيء، هل وجب أو ما وجب من بعد فحصنا للأدلة وعدم وجود دليل على ذلك الشيء؟ من جنود جريان براءة في كل مشكوك جدول. فبعض الأمور تنالها يد الجعل وضعا أو تفليفا. وكلنا بعض الأمور ليست من الأمور التي يجعلها الشارع، كون الإنسان والعياذ بالله فاسقا مرتدا أو كونه مؤمنا، هذا ليس يكون بجعل الشرعي، هذا يرجع إلى التكوين، هذا يرجع إلى واقع الإيجاد. وكلنا كون الإنسان فاسقا هذا أمر خارجي طبقا لعلله وأسلابه واختياره وسوءه سريعا. مثلنا وكونه عادلا يرجع إلى أسلابه التكوينية الخارجية وتربيته واختياره وحسن اختياره وما شابه. لكن مع ما أن العدالة والفسق ليس من الأمور المجهولة شرعا أو المرفوع شرعا، لكن قد يترتب عليها أثر شرعي. وكذلك العدالة محق لأحكام، والفسق محق لأحكام الأخرى. العادل يصلى خلفه يخلد والفاسق لا يخلد لا يصلى خلفه لا يؤتمن لا لا إلى. وكذلك ثم يأتي هذا القائل ويقول أما ما ليس مجهولا شرعيا وما ليس من الموضوعات التي يترتب عليها أثر شرعي، بل كان من الأمور التي هي من لوازم الشيء التي لا تنفك عنه، هذه لا يتكلم فيها. إذا جعلت الأربعة لا تحتاج إلى جعل جديد للزوجية، فإن الزوجية للأربعة من لوازم ذاتها التي لا تنفك عنها. الزوج الأربعة تجعل بالجعل البسيط، يعني توجد الأربعة ثم جعل الزوجية لها لا يجعل بجعل آخر، بل هو من لوازم جعل الأربعة بالجعل البسيط. صح العبارة؟ كما قالوا مرد الطرق والفلسفة، كما قالوا إن الله سبحانه وتعالى إذا أوجد وجودا الكون لتلك الماهية من لوازم ذلك الوجود. الماهية لا تجعل بجعل وراء جعل ذلك الوجود. وقال فبجعله البسيط يكون جعلا لتلك الماهية. وفي بعض الموارد يجعل الشيء ثم يجعل له شيء آخر بجعل تأليفي، أي بجعل وسبب وعلة أخرى. يجعل الشيء ثم يجعل له البياض ثم يجعل له كذا أو كذا. وكلنا وهو شأن العوارض، وهو شأن العوارض، يجعل الشيء بجعل ثم يجعل آخر بجعل ثاني وبسبب وعلة ثانية، ويعبر عنه بالجعل التأليفي الجعل شيء بشيء. فالجعل الأول شو نسميه؟ الجعل البسيط، كون الشيء. جعل زيد وجود زيد نسميه جعل بسيط. نسميه نفاذ ثالث ثالث الثامة، يعني كان زيد يسمي جعل بسيط، يسمي نفاذ ثالث ثامة، يسمون هل البسيط ما هو عبر عظمة. لكن جعل زيد عالما أطيب كذا كذا، هذا ليس بجعل أصل إنسانيته بل بجعل أحسنتم، بل بجعل وراء الجعل الأولي يسمون جعل كان الناقصة، جعل مفاد الهل المركبة، مفاد الجعل السألي فيه، أعبر عنه ما فيه. وكلنا هذا كل كلام متين يقول هذا المتوقع. لا، اللوازم لا تجعل حتى تستصحب أو لا تستصحب. إن ثبت جعل الملزوم فهي مجعولة، وإذا لم يثبت جعل الملزوم فهي ليست ملزومة مجعولة كزوجية أربعة وكوجود المقدمة إلا لذيها. إن كان الواجب النفسي مجعولا موجودا فهي مجعولة موجودة وإلا فلا. واحد. والجواب كيف لا؟ كيف لا؟ إذا ثبت على أن المقدم من اللوازم السادسة بوجودها الشرعي فلا كلام لأحد بعد ذلك. الكلام في فرض عدم ثبوت هذا الأمر لا من بعد فرض ثبوته. وقال مثلا فلو أن المقدمة من اللوازم كالزوجية للأربعة بمعنى اللزوم، بمعنى اللزوم الشرعي كالزوجية للأربعة لما كان محلا للكلام. فإذا أنت تتكلم بوادي والعدو بواديا نقرأ العبارة. وتوهم مبتدا مدفوع خبره، مدفوع خبره، وتوهم، وتوهم عدم جريانه، يعني عدم جريان ال... يعني عدم جريان الأصل الفقهي وهو عدم جريان الوجوب للمقدمة. وشلون قلنا؟ نقول المقدمة من الأمر الحادث هل حدث وجوبها أو ما حدث؟ كل ذلك قلنا الأصل عدم الحدوث في الأمر الفقهي. وتوهم عدم جريانه، يا جريان من جريان وجوب المقدمة. لماذا توهم هذا المتوهم؟ أصل هذا الأصل لا يجري، عدم الوجوب لا يجري، قال لكوني اللاتعليلية، لكوني وجوبها وجوب المقدمة على الملازمة، يعني بناء على الملازمة، يعني بناء على الملازمة، لكون وجوبها على الملازمة بين المقدمة وذيها، بين المقدمة وذيها من قبيل لوازم الماهية كالزوجية للأربعة. وإذا كان الشيء من قبيل اللوازم بعد ما يبحثون عنه بحث مستقل، يشوفون الملزوم موجود هو موجود، مو موجود هو مو موجود. واقع العبارة الزوجية الأربعة موجودة فيقينا الزوجية موجودة، الأربعة مو موجودة الزوجية هم مو موجودة. هذه تابعة لذلك الجعل البسيط للملزوم، فلا تحتاج إلى جعل وراء الجعل ملزوم بهذا الجعل البسيط، بل من قبيل لوازم الماهية غير مجعولة. المجعول يها المجعول مو اللازم، المجعول الملزوم الأربعة. موجودة اللازم موجود، مو موجودة اللازم ليس بموجود، بل من قبيل لوازم الماهية هي غير مجعولة، لأن المجعول ليس هو إلا اللازم، ليس هو اللازم بل الملزوم، فالأمر يدور مدار الملزوم وجودا وعدما بجعله البسيط، إن كان مجعولا بجعله البسيط هذا من اللوازم، ليس مجعولا ولم يثبت تثبت هذا ليس مجعول ولا وعلى ثلث. فإذا أول شيء بعد يقول أن الأمر ها هنا المقدمة من اللوازم، واللوازم تابعة لملزوماتها، فعلينا أن نبحث عن ذي المقدمة، إن ثبتت فهو ثابت، وإن لم تثبت فهو ليس بثابت، بعد ما عدنا احنا بعد ما عدنا أمر آخر نبحث عنه، أو نذهب ونقول أن الأمر ليس من قبيل المجعولات وعدم المجعولات والملازمات، حتى تقول حكم وضعي حكم تثبيتي حكم ما في شنو كذا كذا، لعل من الموضوعات بالأساس وشلنا لعل المقام من الموضوعات في العدالة للأثار يفهم ليس من الموضوعات للأثار، هذا من اللوازم. المتوهم المستشكل يريد أن يقول إصالة عدم الوجود لا معنى له، لأن الأمر يدور مدار بالمقدمة، إن كانت واجبة المقدمة من لوازم، وإن كان لم يثبت وجوب ذلك الواجب وشغلنا في أصل وجوب ذلك الواجب، فهذا ما هو وجوب بعد من ذي حتى الله عطيكم بعد من الله ومن الله وكذا كذا، ومرحلة أصل عملي ومرحلة أصل فقهي، هذه الكلمات لا نفهمها، بل ولا أثر آخر مجهول مترتب عليه أي على وجوب المقدمة، ماكو أثر آخر يترتب على وجوب المقدمة بنفسه، بل بعض الأمور لها آثار تترتب عليها كالعدالة، فتقول العدالة إن ثبتت ترتبت عليها آثارها، وإذا عدمت ترتبت عليها شنو آثار أخرى، اللازم بروح أصلا أثر ما عندك، اللازم تابع للملزوم، بوجود الملزومين هو موجود وبعدم الملزومين هو معدوم، بل ولا أثر آخر مفعول مترتب عليه أي على وجود المقدمة كالعدالة حتى نقول أن آثارها كذا وكذا، وأقل مثلا وإن كانت نفس العدالة ليست من المجعولات الشرعية، ومعنى أن العدالة ليست من الموجودات الشرعية يعني ليست تحت الجعل الإلهي، ليست من المجعولات بلسان الشرع والخطاب والتكليف، وإن كانت هي من المجعولات التكوينية وأقل مثلا لكن بأسبابها، وأن الله سبحانه وتعالى جعل إنسانا عاجلا وجعل إنسانا آخر فاسقا وعاقبهما وأثابهما، مو هذا المراد، كما أريد تفهم مثال بس أقول مو هذا المراد. بدي واو استئنافية، واو استئنافية، ولو كان الأثر المجعول الشرعي، ولو كان الأثر المجهول الشرعي المترتب على وجوب المقدمة، المترتب على وجوب المقدمة، لو فرضنا أكو أثر، لو فرضنا أكو أثر، مثل قلنا وجوب المقدمة الذي هو من لوازم وجوب ذي المقدمة تابع للمقدمة لا أثر له، وليس كالعدالة حتى يكون ذا أثر، لو فرضنا إلى أثر ليس في وجود، واحد قايل من باب الفرض والتبليغ، إذا وجدت المقدمة الفلانية فلله علي كذا، مثل له يفرض أمور مهمة جدا حتى تصير محال نقاش وكلام، لأنه وجوب تابع لنا، لأنه قال إذا تحقق الواجب وكيلو يسمح النتيجة كأنه صالح إذا تحقق الواجب كالحج علي كذا، لأن وجوه تابع من لوجوب مقدم اللوازم ووجوب المقدمة، فلا يكون ذا أثر ذا أثر مهم بديل. ولو كان لم يكن ذلك الأثر، ولو كان لم يكن ذلك الأثر بمهمين بمهمين ها هنا يكون مثلا لا بأس بها. فمثلا لو كان الإنسان قد نظرت لو كانت المقدمة واجبة فلله علي أن أتصدق بدينار فيستصعب وجوب المقدمة لإعطاء الدرهم فيقول هذا الأثر الشرعي، فيقول هذا المتوهم يعني هذا الأثر الشرعي فيستصحب وجوب المقدمة لإعطاء الدرهم. وكيف يستصحب وما يستصحب؟ من يستصحب؟ لأن الواجب إذا وجب هذا من لوازمه ومن لوازمه، وإذا كان من لوازمه بمجرد أن يثبت الواجب هذا المرأة من أفاصله يستصحب وسيستصحب بديل. فيقول هذا المتوهم هذا الأثر الشرعي ليس بمهم، هذا الأثر الشرعي ليس بمهم، لأن المراد هو إثبات القاعدة الأصولية وهذا فرع فرعي لأن فرع النذر من المصادر الفرعية صح العبارة تقول كون برأت ذمته أو ما برأت ذمته هذا تابع لمن؟ تابع لوجوب المقدمة، وجوب المقدمة هم اللوازم للمقدمة، ما عندك قاعد تكلم كلمات أصولية هذا من اللوازم ينظر إلى الواجب، واجب هذا من اللوازم، ما واجب هذا من اللوازم. وتوهم مدفوع بأنه أي وجوب المقدمة وإن كان الأمر المقدم أو الوجوب المقدم غير مجعول بجعل شرعي، وإن كان غير مجعول بجعل شرعي بالذات لا بالجعل البسيط وهو جعل الشيء الجعل البسيط بالنسبة هو بكات ثانة جعل الشيء لا بالجعل البسيط وهو جعل الشيء الذي هو مفاد الثاني التام وهو ثبوت الشيء فقط، ولا بالجعل التأليفي التركيبي وهو جعل الشيء شيئا كالإنسان عالما الذي هو مفاد كان الناقصة. بل احنا وياك على ان الخطاب لا مو بالذات لا بجعل بسيط ولا بجعل فعلي في كلامك متين واحد عبارة، يعني حينما يجعل الواجب بالذات ما تجعل المقدمة لا بخطاب كذا ولا بذا، احنا وياك. إلا بل إلا أنه أي وجوب المقدمة، إلا أنه أي وجوب المقدمة مدعوم بالعراض بسبع وجوب ذي المقدمة. بعضهم كاتبها بسبع وبعضهم قال ويتبع، إلا أنه مدعوم بالعراض وبسبع يعني ذي المقدمة، وبعض النسخ حسب الظاهر الثالثة ويتبع جعل ذي المقدمة، والمعنى واحد. وهو أي والجعل السبعي، وهو أي والجعل السبعي، وهو أي والجعل السبعي. ما نريد أن احنا إلى خطاب بالذات يعبر ويقول بخطاب شرعي مستقيم، لا، الجعل السبعي في نفسه لو كان موجودا، وهو كافٍ في جريان الأصل واحد مثلا لوجوب المقدمة أو لعدم المقدمة إذا لم تكن، فإذا استفحب بالمقدمة كثير يستصحب بالسبع وجوب بالمقدمة، إذا ما استفحب ما يستصحب. واضح العبارة؟ ولزوم دفع دخل وصل الله على محمد وآله الطاهرين.